هيا كي نذكر أبطالا قد فتحوا الدنيا بالدين، داموا للأبطال مثالا ما اتصفوا بجبن أو لين. هيا كي نذكر أبطالا قد فتحوا الدنيا بالدين، داموا للأبطال مثالا ما اتصفوا بجبن أو لين. قد عاشوا كالأسد دواري وعلى الكفار كمناري، قد عاشوا كالأسد دواري وعلى الكفار كمناري. ما عرفوا الراحة في يوم أولاذوا يوما بفراري، أولاذوا يوما بفراري. هيا إخواني نذكرهم كي نأخذ قدوتنا منهم، هيا إخواني نذكرهم كي نأخذ قدوتنا منهم. من كان لعزته يسعى فليقرأ أخبارا عنهم، فليقرأ أخبارا عنهم. فصلاح وخالد قد كان رمزا لشجاعة أجدادي، فصلاح وخالد قد كان رمزا لشجاعة أجدادي. وكذلك عمر أو عقبة أحملهم دوما بفؤادي، أحملهم دوما بفؤادي. موسى بن نصير والفاتح ما رغبوا إلا في الجنة، موسى بن نصير والفاتح ما رغبوا إلا في الجنة. وكذاك النعمان وطارق كانوا للإسلام أكنة، كانوا للإسلام أكنة. هيا كي نذكر أبطالا قد فتحوا الدنيا بالدين، داموا للأبطال مثالا ما اتصفوا بجبن أو لين. هيا كي نذكر أبطالا قد فتحوا الدنيا بالدين، داموا للأبطال مثالا ما اتصفوا بجبن أو لين.